أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. المبحث الخامس من الباب الخامس في التقييد بالبدل. لازلنا نتكلم في الباب الخامس، الإطلاق والتقييد. قلنا إن التقييد يكون بعدة أمور، كالنعت أو التوكيد أو عطف البيان أو عطف النسق. اليوم إن شاء الله نبحث المقيد الخامس، التقييد بالبدل. طبعا البدل درستم في النحو، تعرفون أن البدل على أنحاء 4 أو 5 أو 6 على هواكم. زين، البدل الأقسام الأساسية إما بدل الكل أو بدل البعض أو بدل الاشتمال، هذه ثلاثة. أو بدل الغلط، هذا بدل الغلط هو القسم الرابع. بدل الغلط يذكرون معه أيضا بدل النسيان وبدل الإبراط. إذا ضمينا إلى هذه الأربعة بدل النسيان وبدل الإضراب يصبح المجموع 6، نتكلم عليها واحد واحد. على كل حال تقول هكذا: قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. أمير المؤمنين هذا مبدل من علي بن أبي طالب، بدل واضح. هذا يقول بدل كل من كل، يمكن تحذف لفظة أمير المؤمنين، تقول قال علي بن أبي طالب سلام الله عليه. ولذلك القاعدة النحوية تقول هكذا: البدل هو المقصود بالحكم والمبدل منه في نية السقوط. البدل، هذه قاعدة نحوية، البدل هو المقصود بالحكم والمبدل منه في نية السقوط، لأننا جعلناه جسرا للوصول إلى البدل. قال أمير المؤمنين علي سلام الله عليه. هنا أمير المؤمنين هذا المبدل منه، جعلناه جسرا للوصول إلى البدل علي بن أبي طالب. تقول هكذا، التفت: أكلت الرغيف ثلثه، هذا بدل البعض، بعض من الكل، الثلث بعض من كل الرغيف. الأصل هو لم يتوجه الحكم في الأصل إلى الرغيف، توجه الحكم إلى ثلثه. أكلت الرغيف هذا مبدل منه، ثلثه هذا بدل. إذن أصل الحكم يتوجه إلى ماذا؟ إلى الثلث، إلى البدل. والرغيف المبدل منه في نية السقوط بمثابة المعدوم. لماذا؟ لأننا جعلنا المبدل منه الرغيف جسرا للوصول إلى البدل وهو الثلث. واضح ولا؟ تقول: جاء القوم أكثرهم، أصل الحكم على أكثر القوم، وجعلت القوم جسرا للحكم على الأكثر. واضح. بعد بقية المطالب تأخذونها في النحو بعد، واضحة. نقرأ هذا المقدار في التقييد بالبدل: أما البدل فيؤتى به للمقاصد والأغراض التي يدل عليها. بعد تعريف البدل وغيره لا نطيل عليكم، في النحو قطر الندى، شرح ابن عقيل إلى آخره موجود. ويكون البدل لزيادة التقرير والإيضاح. ما هو المراد التقرير؟ تثبيت المعنى وتحقيقه، لزيادة التقرير يعني لزيادة تثبيت المعنى وتحقيق المعنى وإيضاحه، لأن البدل مقصود بالحكم بعد إبهام. تقول قال أمير المؤمنين، إبهام منه تقصد أمير المؤمنين؟ علي بن أبي طالب. أكلت الرغيف ثلثه، إذا أتيت بثلثه يبين أن الرغيف فيها إبهام، واضح ولا؟ لأن البدل مقصود بالحكم بعد إبهام، وتستطيع تحذف بعد إبهام وتقول لأن البدل مقصود بالحكم بعد المبدل منه. أنت في البداية تصور أن الحكم المبدل منه هو المقصود بالحكم، قال أمير المؤمنين، تصور هكذا. لكن حينما تقول علي بن أبي طالب يبين لا، أن المقصود ليس المبدل منه وإنما المقصود البدل. نحو حضر ابني علي في بدل الكل، واضح ولا؟ كل الابن هو علي، بعد هذا بدل الكل. او تقول قال امير المؤمنين علي ونحو، هذا القسم الاول. القسم الثاني ونحو سافر الجند اغلبه في بدل البعض، ونحو نفعني الاستاذ علمه في بدل الاشتمال، هذا مو بدل بعض بعد العلم بعض الأستاذ، لا واضح ولا؟ البعض والكل تكون في المصادق الخارجية، واضح ولا؟ أما الأمور المعنوية مثل العلم أو الحكمة أو الخلق، أي الصفات المعنوية اجتمال. لاحظوا من خصائص بدل الاجتمال أن السامع يبقى متشوقا لسماع البدل إذا ذكرت الجملة بدونه. لاحظ نفعني الأستاذ، أنت الآن تتشوق الأستاذ، فوش نفعك في هذه الفكرة؟ علمه، خلقه، سيرته، واضح ولا؟ من خصائص بدل الاجتمال أن السامع يبقى متشوقا لسماع البدل إذا ذكرت الجملة بدون البدل، أي من خصائص، واضح؟ هذه من خصائص بدل الاجتماع، واضح؟ أعجبني فلان منطقه، واضح ولا؟ فلان يشتمل على المنطق الرصين. ونحو وجهك بدر شمس في بدل الغلط، تغلط بدر شمس، انت تريد تقول شمس تشتبه، وجهك بدر لا شمس، واضح ولا؟ بدل الغلط يقولون بدل الغلط من شاءه اللسان، بينما بدل النسيان من شاءه الجنان. مو الجنان، جنان جمعه جنة، الجنان العاقل، واضح. وعندنا ايضا بدل الاضرار، تقول تصدقت بدرهم دينار، تصدقت بدرهم، تريد تقول بدينار، تصدقت بدرهم دينار فاضربت عن الدرهم، واضح ولا؟ واما هذه وجهك بدر شمس، تصلح بدل غلط وتصلح بدل نسيان. احيانا انت تقول تريد تقول وجهك شمس نسيت وقلت بدر، تعال تذكر قلتها وجهك بدر شمس. اذا منشأ الجنان العقل النسيان، هذا يسمى بدل النسيان. واحيانا منشأ اللسان، انت مو ناسي تريد تقول شمس صار سبق لفظي، وذلك لإفادة المبالغة التي يقتضيها الحال بعد البدل، ذلك الاتيان بالبدل ماذا تأتي بها للمبالغة. احيانا نفعني الاستاذ فكره، واضح تبالغ في فكر هذا الاستاذ. يقول في الحاشية لكن الحق الذي عليه الجمهور ان بدل الغلط لا يقع في كلام البلغاء، واضح ولا؟ هذا البليغ يحاسب الكلمات تبعه. خب على كل حال، والعصمة لأهلها، المبحث السادس في التقييد بضمير الفصل. هذا ضمير الفصل لا بأس أن نعرفه إليكم، وإن كان يأتي في النحو لكن أحيانا لا يأتي بشكل ظاهر بخلاف تلك التوابع البدل والنعت وغيرها فواضح لديكم. يقولون بدل ضمير الفصل هو الذي يقع بين المبتدأ والخبر إذا كان معرفتين، مثل لاحظ هذا المثال: زيد هو المنطلق. زيد مبتدأ والمنطلق خبر، ولفظة هو فصلت بين زيد والمنطلق. هو يقولون ضمير لا محل له من الإعراب، هو ضمير لا محل له من الإعراب. إذن ضمير الفاصل هو الضمير الذي يقع بين المبتدأ والخبر إذا كان معرفتين. لاحظ اثنين هم معرفة، زيد معرفة لأن علم، المنطلق معرفة محلى بألفين ولا. ما هي فائدة الضمير الفاصل؟ نذكر لكم فائدتين. الفائدة الأولى نحوية، والفائدة الثانية بلاغية. لاحظوا إياي الآن. أولا الفائدة النحوية، زيد هو المنطلق، أصلها زيد منطلق، واضح زيد منطلق. زيد مبتدأ، منطلق يحتمل أن تكون خبر ويحتمل أن تكون صفة إلى زيد، حال إلى زيد، واضح ولا؟ زيد منطلق احتمال أنت تريد أن تصف زيد أو تأتي بحال لزيد. إذا تابعت الجملة تقول زيد منطلق الأسارير إلى آخره. على كل، فإذا منطلق يحتمل أن يكون صفة ويحتمل أن يكون خبر، لكن إذا فصلت بين زيد وبين منطلق بضمير، ما هو الضمير؟ هو يتعين أن يكون زيد أن يكون منطلق خبر. لماذا؟ لأنه لا يمكن التفكيك بين الصفة والموصوف. فإذا كان زيد موصوف ومنطلق صفة، كيف جاء الضمير هو وتربع بين الصفة والموصوف وفصل الصفة عن الموصوف؟ فيحصل تعين، فيتعين أن يكون ماذا؟ فيتعين أن يكون منطلق خبر إلى زيد. إذن هذه فائدة نحوية. ما هي الفائدة النحوية؟ ضمير الفاصل يجعل ما بعده متعينا للخبرية، مثل زيد هو المنطلق، قبل دخول الضمير هو منطلق، يحتمل أن يكون صفة لزيد ويحتمل أن يكون خبرا لزيد، لكن بعد دخول الضمير هو تعين لفظ المنطلق، تعين أن يكون خبرا لزيد، لأن الضمير لا يفصل بين الصفة والموصوف، لكن يمكن أن يفصل بين المبتدأ والخبر. هذه فائدة نحوية. عندنا فائدة بلاغية يا أخي، الحصر والقصر. الضمير هو يقصر ما بعده على ما قبله. زيد هو المنطلق، قصرنا الانطلاق على زيد. انت تشوف واحد يركض ينطلق، تقول هذا زيد لو عمر لو باك، يقول فلان زيد هو المنطلق، يعني لا عمر ولا باك. فيفيد فائدة بلاغية سنتي اليها، القصر والحاصر، واضح ولا؟ القصر. اذا الضمير ضمير الفصل هو فائدته أن ما بعد ضمير الفاصل يكون مقصورا على ما قبل ضمير الفاصل. في المثال قصرنا الانطلاق على زيد، واضح ان شاء الله. اذا تم هذا نقرأ لهذا المقدار. بعد هنا المصنف ايضا اشار الى القصر واشار الى ماذا؟ الى الخبر. الفائدة النحوية اشار لها، والفائدة البلاغية اشار لها. المبحث السادس في التقييد بضمير الفاصل. يؤتى بضمير الفصل لأغراض كثيرة، منها التخصيص، نحو ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده. شاهدنا التفت، هو أصلها أن الله يقبل التوبة عن عباده، واضح. الله هذا اسم، أنه يقبل التوبة عن عباده خبر أنه. فصلنا بين المبتدأ اسم أنه لفظ الجلالة وبين يقبل التوبة بضمير الفصل هو. ماذا استفدنا؟ التخصيص، خصصنا قبول التوبة بالله تبارك وتعالى، الله هو الذي يقبل التوبة. الغرض الثاني، ومنها تأكيد التخصيص إذا كان في التركيب مخصص آخر. تفتوا، أحيانا تخصيص ما موجود كما في الحالة الأولى فيكون ضمير الفصل هو المخصص، أحيانا لا تخصيص موجود يأتي ضمير الفصل ليؤكد التخصيص. قرأنا في المباحث السابقة في بحث المسند، أحيانا تعرف المسند تحله بألف ولا من أجل التخصيص، تقول الله التواب الرحيم، إن الله التواب، إن الله الرحيم، إن الله التواب، إن الله الرحيم، التواب الرحيم. هنا الله لفظ الجلالة مسند إليه، الرحيم التواب مسند. هنا عرفت المسند من أجل حصر الرحمة والتواب على ماذا؟ على الله عز وجل. حينما تقول إن الله هو التواب، هو الرحيم، هو الغفار، هنا ضمير الفصل لم يفد التخصيص. التخصيص استفدناه من التعريف الغفار التواب، هنا ضمير الفصل أكد التعريف، واضح. أكد التخصيص أحسن. ومنها تأكيد التخصيص إذا كان في التركيب مخصص آخر، يعني غير ضمير الفصل، فيأتي ضمير الفصل مؤكدا لذلك التخصيص، لذلك المخصص، كقوله تعالى إن الله لفظ الجلالة، الله مسند إليه اسم إن، هو هذا ضمير الفاصل مؤكد، التواب الرحيم، هنا خصصنا التواب والرحيم بالله عز وجل، لأن المسند إذا كان معرفة محلى بأل هنا أفاد التخصيص كما تقدم في المباحث السابقة، واضح. زين، إلى هنا تكلمنا عن الثمرة البلاغية التخصيص. الثالث سيتكلم عن الثمرة والفائدة النحوية، التعين في الخبرية ونفي الصفتية. ثالثا، ومنها تمييز الخبر عن الصفة، نحو العالم هو العامل بعلمه. الآن العالم العامل بعلمه، العالم العامل بعلمه، القادر على كذا، الذي قام بكذا، يحتمل كل الصفات هذه، واضح ولا؟ لكن إذا أتيت بضمير الفاعل، العالم هو العامل بعلمه، تعين أن يكون خبرا، واضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام في المبحث السادس. وتلاحظ كيف أن اللغة العربية واقعا دقيقة، لغة عذبة ودقيقة. المبحث السابع في التقييد بالنواسخ، معروفة بعد النواسخ يا أخي، تعرفونها لو ما تعرفونها النواسخ، مثل كانوا أخواتها إن وأخواتها. لماذا سميت نواسخ؟ لأنها تنسخ وتغير حكم الجملة. واضح ولا؟ أصل الجملة، أصل الجملة ماذا؟ مبتدأ وخبر. المبتدأ مرفوع والخبر مرفوع. مبتدأ زيد وعاذر خبر. إن قلت زيد عاذر من اعتذى. لكن إذا جاءت مثلا كان، واضح ولا؟ تنسخ الحكم، ترفع كان المبتدأ اسما وليلي، تنصبه ككان سيدا علي. واضح ولا؟ إذا نسخت الحكم، كان سيدا يعني كان هو سيدا، يعني كان علي سيدا. علي اسم كان مرفوع وسيدا خبر كان منصوب. طبعا كل واحدة إليها معنى، بعد كان إليها معنى وبات إليها معنى وظل. نقرأ هذا المقدار واضح وبسيط معا. المبحث السابع في التقييد بالنواسخ. التقييد بها النواسخ يكون للأغراض التي تؤديها معاني ألفاظ النواسخ كالاستمرار أو لحكاية الحالة الماضية في كان. هذا كان أول ما تفيدناها، كان تفيدنا الاستمرار. واضح ولا؟ إذا قلت يكون، يكون تفيد الاستمرار هذا الأولى. حكاية الحال الماضية كان، متوجهين أو لا؟ كان هي تمسخ الجملة سواء جاءت بلفظ الماضي كان أو جاءت بلفظ المضارع. يكون، يكون الأمر جيدا، الأمر اسم مرفوع جيدا خبر يكون منصوب. إذا أنت استخدمت يكون صارت فعل مضارع تفيد الاستمرار. إذا استخدمت كان حكاية شيء مضى وانقضى. التقييد بها بالنواسخ يكون للأغراض التي تؤديها معاني ألفاظ النواسخ كالاستمرار أو لحكاية الحال الماضية في كان. زين بعد، وكالتوقيت بزمن معين في ظل وبات وأصبح وأمسى وأضحى. أضحى تشير إلى الضحى، وأصبح للصباح، وأمسى للمساء، بات الليل بعد. واضح ولا؟ وكالتوقيت بحالة معينة فيما دام. واضح ولا؟ أبكيك ما دامت الأم باكية، حالة بعد حالة معينة، حالة البكاء. واضح ولا؟ فيما دام حالة معينة، حالة البكاء ما دامت الأم باكية. وكالمقاربة في كاد و ربا وأوشك، كربا كاد كربا أوشك، أوشك أن يحدو الحادي، فقد أوشك فجر الوعي أن ينفجر. واضح ولا؟ أو فقد أوشك فجر الصبح أن ينبلج. هذا يعني ما انبلج الفجر لكن أوشك، قاربة المقاربة الإشراف يعني. زين، وكالتأكيد في إن وأن، وكالتشبيه في كأن، وكالاستدراك في في لكن، وكالرجاء في لعل، وكالتمني في ليته، وكاليقين في وجد وألفى ودرى وعلم. يقين بعد ألفى. وكالظن في خال وزعم وحسب، وكالتحول في اتخذ وجعل وصبر. هذا التحول واضح ولا؟ أفعال التحول، اتخذ، اتخذوا آيات الله هزوا. خب ما كانوا مستهزئين، الآن صاروا مستهزئين. نعم، وجعل صيرا مو صبرا، انا بعد قريتها صبرا خطا مطبعي ما كنت ملتفت اليه. صيرا صيرورا، اعطني القلم بلا زحمه. من افعال التحول بعد. واضح ولا؟ صيرا واضح ان شاء الله. زين، هذا تمام الكلام في اي مبحث؟ السابع، المبحث الثامن في التقييد بالشرط. ما شاء الله، تجدوا هذه مباحث حلوة، هذا اللي ستأتي مباحث لغوية بلاغية. ونقطة طالما أشرنا إليها في كثير من الدروس قد مو في البلاغة، أنه جيد أن تهضم المطالب والاصطلاحات لكن لا تخلط بين اصطلاحات كل علم. الآن نأتي بمثالين لقضيتين شرطيتين، ونأتي بفارق بين علم المنطق وعلم البلاغة، واضح؟ فارق لغوي ومنطقي. مثلا المثال الأول، إذا طلعت الشمس فالنهار موجود. المثال الثاني، إذا جاء زيد فأكرمه. هاتان القضيتان شرطيتان بلا شك ولا ريب في علم المنطق وفي علم البلاغة. في اللغة وفي المنطق يقولون هكذا، هاتان جملتان شرطيتان. لكن في علم المنطق يقولون هاتان جملتان شرطيتان خبريتان. الجملة الأولى إذا جاء زيد، الجملة الأولى إذا طلعت الشمس فالنهار موجود، أنت تخبر عن وجود النهار عند طلوع الشمس، فأنت تخبر عن الملازمة، أخبرت عن الملازمة بين طلوع الشمس وبين وجود النهار. مثال الثاني أيضا يقولون جملة شرطية خبرية، إذا جاء زيد فأكرمه، أنت أخبرت عن الملازمة بين مجيء زيد وبين إكرام زيد. إذن هاتان جملتان شرطيتان خبريتان لأنك أخبرت عن الملازمة، واضح ولا؟ في الجملة الأولى أخبرت عن الملازمة بين طلوع الشمس وطلوع النهار، الثانية أخبرت عن الملازمة بين مجيء زيد وبين إكرامه، واضح؟ في اللغة يفرقون يا أخي، يقولون التفت، يقولون المدار على الجواب، والشرط ليس إلا قيدا للجواب والجزاء، المدار كل المدار على الجواب على الجزاء، جزاء الشرط جواب الشرط، وأما الشرط فهو قيد للجواب تقييد للجواب. إذا نأتي إلى المثال، المثال الأول ما هو؟ إذا طلعت الشمس فالنهار موجود، ما هو الجواب؟ النهار موجود، النهار موجود خبر أم إنشاء؟ خبر أم إنشاء النهار موجود؟ خبر. يقولون هذه جملة شرطية خبرية، هذا الخبر وجود النهار قيد بالشرط، وجود النهار مقيد بطلوع الشمس، يعني كأن المتكلم يقول يا أخي العزيز أخبرك أن طلوع النهار مقيد بطلوع الشمس، وجود النهار مقيد بطلوع الشمس. هذه جملة خبرية. لكن الجملة الثانية، إذا جاء زيد فأكرمه، أكرمه هذا الجواب، أكرم أكرمه يعني أكرم زيدا، هذا إنشاء وإخبار، إنشاء أمر أكرم زيدا. يقولون هذه جملة شرطية إنشائية، وهذا الإنشاء إكرام زيد قيد بالمجيء، فإما أن تقيد الإخبار وإما أن تقيد الإنشاء، واضح أو لا؟ في الجملة الأولى قيدنا وجود النهار، الإخبار بوجود النهار قيدناه بطلوع الشمس، إذا طلعت الشمس النهار موجود. في الجملة الثانية قيدنا الإنشاء، إنشاء الأمر بإكرام زيد قيدناه بمجيء زيد. وعليه الآن خلكم من بيت القصد، ما عليكم الآن من علم المنطق، إخبار عن الملازمة. لاحظ في علم المنطق يركز على الملازمة في القضية الشرطية، ولذلك يعتبرهم جملتين شرطيتين خبريتين. البلاغة لا، تركز على الجواب، على جواب الشرط، على جزاء الشرط، واضح ولا؟ وتقول ان العلة او الشرط قيد لهذا الجزاء، الجزاء اما جملة خبرية اما جملة انشائية، واضح؟ هذا سيأتي ان شاء الله يشير اليه ببرقية خاطفة. المبحث الثامن في التقييد بالشرط، التقييد به يعني بالشرط، وعرفنا الآن التقييد وين يصير. التقييد بالشرط ماذا؟ تقييد يعني الجزاء، يعني في تقييد الجواب بالشرط، في تقييد الجزاء بالشرط. التقييد به يكون للأغراض التي تؤديها معاني أدوات الشرط. كل أداة من أدوات الشرط لها معنى، كالزمان في متى، متى تزورني أزورك، وضع على جملة شرطية، وأيان، أيان ما تأتي أأتي، والمكان في أين، واضح على أين تذهب أذهب، وأنا أنا ترحل أرحل، وحيثما حيثما تذهب أذهب، هذا كله للمكان. والحال في كيفما، كيفما تكونوا يولى عليكم. زين، واستيفاء ذلك، استيفاء ذلك يعني استيفاء معاني أدوات الشرط، وتحقيق الفرق بين تلك الأدوات، أدوات الشرط يذكر فوين يا أخي؟ في علم النحل، لا طالبنا هنا البلاغة، رجع إلى علم النحل. وإذا أردت أكثر عليك بكتاب مغني اللبيب عن كتب الأعاريب. وإنما يفرق هنا يعني في علم البلاغة، علم البيان، نذكر لك ثلاث أدوات فقط هنا، إن ولو وإذا. لماذا؟ لأن فيها نكات بلاغية. إن ولو وإذا فيها نكات بلاغية، ولذلك يسلط الضوء عليها هنا في علم البلاغة. وإنما يفرق هنا في علم البلاغة بين إن وإذا ولو لاختصاصها، هذه الأدوات الثلاث، بمزايا تعد من وجوه البلاغة. ولذلك يتكلم في الفرق بين إن وإذا ولو. ما هو الفارق بين هذه الأدوات الثلاث؟ التفتوا. أولا، إن لحالتي الشك والوهم، إن نستخدمها في حالتي الشك والوهم، إذا نستخدمها في حالتي العلم والظن، ولو نستعملها في حالة الجزم بانتفاء الشرط. إذن هذه الموارد الثلاثة تحفظونها زين ما زين. إن إذا الشك في الشرط، أو تتوهم وجود الشرط، إذا تجزم بوجود الشرط، أو لأقل الظن أن الشرط موجود، ولو إذا تجزم بانتفاء الشرط. واضح؟ إذن بعبارة أخرى، نحن نتكلم إما عن وجود الشرط أو انتفائه، ولا ثالث لهما. إذا تكلمنا عن انتفاء الشرط هذا من اختصاص له، لكن في حالة الجزم بانتفاء الشرط. أما إذا تكلمنا عن وجود الشرط، هذا وجود الشرط إما مشكوك وموهوم، أو معلوم أو مظنون. هذا الشرط إن كان معلوما أو مظنونا نستخدم له إذا، هذا الشرط إن كان مشكوكا أو موهوما نستخدم له إن. واضح؟ إذا عرفنا هاي المطالب بعد بقية المطالب تكون واضحة. كيف؟ إن نستخدمها إلى أي حالة يا إخوة؟ الشك والوهم، إذا نستخدم لها فعل المضارع. يعني تدخل على الفعل المضارع، لأن الفعل المضارع يفيد التشكيك. واضح ولا؟ إذا نستخدمه في أي حالة؟ العلم أو الظن. ما دام هناك علم يقين قط نستخدم إليه فعل ماضي، لأن الفعل الماضي يفيد التحقق والتأكيد. واضح ولا؟ زين. لو للقطع بانتفاء الحكم، للقطع ما دام قاط نستخدم لها فعل ماضي، لو مضارع فعل ماضي. واضح. لو يقولون حرف امتناع لامتناع. واضح ولا؟ لو فلان موجود لكان الامر سهل، لكن فلان مو موجود اذا الامر مو سهل. واضح ولا؟ لو كان يعني الامتناع وجود فلان امتنعت السهولة. يقولون حرف امتناع لامتناع، وفي الغالب لو ها هذه لو تقطع وتجزم بانتفاء الشرط. واضح ولا؟ يقولون ها اجتمع القوم قالوا احنا صاير فينا مرض شنو، قالوا كلنا نقول لا ولا ولا ولا ولا، قالوا خلنا نحفر 7 طابق تحت الارض هذا اللولاء وندفن لو ونتعاهد احنا ابناء القرية ما نتلفظ بلاو. قالوا يلا. اجتمعوا اهل القرية حفروا 7 طابق تحت الارض وامحوا لا، وجابوا 12 رمزي جنازة رمزية الى لو، كتبوا عليها لو ودفنوها في الارض، سدوا 7 طابق وخلوا تمثال للجندي المجهول. مشوا شوي اللي يسوي واحد لو بعد منزلين هازم ان كان احسن. قالوا طلعتها ابويا طلعتها، دفناها 7 طابق بالقاع، بعد ليش طلعتها هسه؟ واضح ولا؟ ولذلك عندنا في بعض الاخبار ان لو تدخل عمل الشيطان لا ولا ولا ولا وليش بعد عمله. واضح. زين يلا نقرأ هذا المقدار. الفرق بين إن وإذا ولو، طبعا هذا معروف قصة خيالية، هذا اللي جبناه مو حقيقية يعني. واضح ولا؟ لكن شرك إن الإنسان ما يتركها. الأصل عدم جزم وقطع المتكلم بوقوع الشرط في المستقبل مع إن. لماذا؟ لأن إن تكون في حالة الشك والوهم. إذا إن في حالة الشك والوهم فلا يجزم ولا يقطع المتكلم بوقوع الشرط. واضح أو لا؟ خب لماذا قيده في المستقبل؟ لأن كلامنا عن المستقبل يا أخي، تعليق الجزاء على الشرط في المستقبل. ومن ثم يعني ومن هنا كثر أن تستعمل إن في الأحوال التي يندر وقوعها، شيء نادر الوقوع، بخلاف إذا تستعملها غالبا في الموارد التي يكثر الوقوع. زين. ووجب أن يتلوها يعني أن يأتي بعدها بعد إن لفظ المضارع لاحتمال الشك في وقوعه. لماذا؟ حيث إنه المضارع يدل على المستقبل وإن تدل على المعاني المحتملة. لاحظ الحاشية يقول ولذا لا يقال إن طلعت الشمس أزرك، لأن طلوع الشمس يقيني مو مشكوك فيه، لأن طلوع الشمس مقطوع به، وإنما يقال إذا طلعت الشمس أزورك. واضح، لأنك تقطع. لكن يمكن تقول إن طلعت الشمس أزورك لنكتة بلاغية، يعني إن طلعت الشمس وأنا موجود أزورك. واضح ولا؟ الآن أنت رايح تسوي عملية استشهادية تفجر روحه، تقول فلان إن طلعت الشمس أزورك، يعني إن طلعت وأنا موجود أزورك. واضح، لنكتة بلاغية. زين. يقول هكذا ووجب أن يتلوها، يأتي تلو ماذا؟ إن لفظ المضارع الاحتمال الشك في وقوع، انت الشك في ماذا؟ في وقوع هذا المضارع. المفروض اقول ان تطلع الشمس، ان تطلع الشمس ازرك، مو تقول ان طلع، ان تطلع الشك هل هي تطلع ما تطلع، واضحه ولا عدمتها. طبعا طلوع الشمس لا شك فيه. تقول ان ماذا؟ ان فلان ياتي انا ان شاء الله ازورك. على كل ووجب ان يتلو لفظ المضارع لاحتمال الشك في وقوعه، بخلاف اذا فتستعمل بحسب اصلها. لاحظ كلامنا كله في الاستعمال الحقيقي الان، استعمال المجازيه فيما بعد. بخلاف اذا فتستعمل بحسب اصلها في كل ما يقطع المتكلم بوقوعه في المستقبل. ومن اجل هذا، من اجل استخدام اذا فيما تقطع بوقوعه في المستقبل، لا تستعمل اذا الا في الاحوال الكثيرة الوقوع، ويتلوها الماضي، يعني ويأتي تلوها الماضي، فعل ماضي، لدلالة الفعل الماضي على الوقوع والحصول قطعا. لاحظ هذه الآية المباركة جمعت بين الاثنين، كقوله تعالى: فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. لاحظ أنا أشير إشارات خاطفة ونطبق العبارة. الشاهد الأول إذا جاءتهم الحسنة، إذا استخدم لها أي فعل؟ الماضي، جاءتهم. لماذا استخدم الماضي؟ لاحظ قال الحسنة، الألف واللام جاء بأل الجنسية لكثرة الحسنات، الله عز وجل أعطاهم هذه الخيرات والحسنات فاستخدم لها ماذا؟ أل الجنسية. توجهين؟ فلكثرتها جزمنا بمجيئها، واضح ولا؟ لكن الشاهد الثاني: وإن تصيبهم سيئة، إن أدخل بما أنها للتشكيك جاء بالمضارع تصيبهم، ما قال وإن أصابتهم، قال وإن تصيبهم، ولم يقل وإن تصبهم السيئة، لأن الله عز وجل لا يضرهم ولا يؤذيهم، فهي موارد قليلة ونادرة، فجاء بالتنكير قال سيئة، التنكير للتقليل. واضح. نقرأ هذا المقدار، كقوله تعالى: فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. فلكون مجيء الحسن منه تعالى محققا، شو متحققا يأتي منه، ذكر هو يعني ذكر مجيء الحسنة، ذكر هو يعني الحسنة، ذكر الحسنة لو معبر الحسنة أفضل، والماضي يعني الفعل الماضي جاءتهم مع إذا، وإنما كان ما ذكر محققا لأن المراد به مطلق الحسنة الشامل لأنواع كثيرة من خاص خصوبة للأرض ورخاء وكثرة أولاد وغيره وغيره، كما يفهم يعني كما يستفاد من التعريف بأل الجنسية في لفظة الحسنة، كما يفهم يعني مطلق الحسنة الشامل لأنواع كثيرة، مطلق الحسنة الشامل لأنواع كثيرة من وين فهمنا؟ من استخدام أل الجنسية، الحسنة جنس الحسن، جنس الحسنة يشمل كل هذه المصاديق. واضح؟ كما يفهم من التعريف بأل الجنسية في لفظة الحسن. ولكون مجيء السيئة نادرا ذكر هو يعني لفظ السيئة، ذكر هو يعني لفظ السيئة، والمضارع قال هكذا: وإن تصبهم، تصبهم مضارع مع إن. واضح إن شاء الله العبارة واضحة. وإنما كان ما ذكر نادرا سيئة نادرا لأن المراد به نوع قليل من السيئات وهو جذب وبلاء، كما يفهم من وين عرفنا القلة؟ كما يفهم يعني ندرته يستفاد الندرة من وين؟ من التنكير في سيئة على التقليل. واضح إن شاء الله. زين. ولو للشرط في الماضي مع الجزم والقطع بانتفائه، يعني بانتفائه في الزمن الماضي فيلزم انتفاء الجزاء. لو أننا لنا كرة فنعم، وين تعودون بعد؟ ماكو كرة بعد. على أن الجزاء كان يمكن أن يقع لو وجد الشرط، وحيث الشرط انعدم فالجزاء انعدم، ويجب كون جملتيها جملة لو فعليتين ماضيتين، نحو أتقنت عم لو أتقنت عملك لبلغت املك، وتسمى لو حرف امتناع الامتناع، يعني امتناع الجزاء، الامتناع الشر، كقوله تعالى: لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا. واضح ولا؟ لكن ماكو آلهتين، فاذا امتنع الفساد. ونحو: لو شاء الله لهداكم اجمعين، اي انتفت هدايته اياكم بسبب انتفاء مشيئته لها. واضح الكلام؟ هذا تمام الكلام في المبحث الثامن. تنبيهات المبحث الثامن يأتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.